بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. عرف الأسماء بصفة أفعال بصفة كاملة. طب امضي في الأفعال في الحروف الأول في الحروف القاعدة بقى. جميع الحروف التي أولها همزة يعني جميع لأن الهمزة في الوصل والهمزة قطع تبقى في الأول إن الهمزة في الأثناء الناس دعوة بها إن جميع الحروف التي أولها همزة زي مثلا زي أن وأل وأم وأو وأنا وأما وإما كل دي الحروف اللي أولها همزة فهمزتها كلها همزة قطع ما عدا أل الحرف الوحيد اللي همزته همزة وصل هو أل جميع الحروف كلها بدون استثناء ها بقول لك أو أم أن أل لا أن أما أما إما ها إن ها كل دي جميع الحروف همزتها إما أن همزتها همزة أي اللي يذكر إيه همزتها همزة قطع ما عدا أي ده خلصنا من الحروف. طب هات الأسماء. طب الأسماء قال برضه جميع الأسماء هم اللي أولها همزة همزتها همزة قطع ما عدا مجموعة أسماء استثناء بدالك مجموعة أسماء استثناء إيه هي يعني قلت لك جميع الأسماء همزتها في اللغة همزة همزة قطع ما عدا أسماء مستثناء اللي راح أقول لك عليها باستثناء اثنان واثنتان وامرؤ وابن وابن امرؤ في العرب يقولوا ابن امرؤ ابن امرؤ ابن وابن امرؤ وابنته خد بالك طيب خد بالك اثنان واثنتان طيب ابن وابنان وابنة وابنتان مكان امرؤ وامرأة لأن امرؤ الرجل وامرأة امرأان وامرأتان الجلد امرأان وامرأتان طب وإيه كمان من ضمن همزة الوصل يعني أقول كده إيه اسم اسم واسماء اسم واسماء يعني اسم واسماء يعني ومسمى دي الكلمات المستثناة جملكم الكلمات المستثناة اثنان جميل همزة وصل اثنان واثنتان ابن وابنان ابنة وابنتان ابنهما قلت لكم ايه كمان يعني قولوا معايا يعني انا قلت لكم دلوقتي ايه كمان امرؤ وامرأة وامرأة وامرأتان ها؟ ايه كان اسمه؟ ها؟ علم الله علم الله ما قلت وعلم الله الوجه لله ها؟ والجنة لأفعالنا في كم حاجة ثانية بردنا في بقى طيب لفظ الجلالة لفظ الجلالة من جسد من جسد لجلالة تقول بسم الله يا رحمن بسم الله وإذا بدا تقول إيه الله لا إله إلا هو فيبقى همزة لفظ الجلالة همزة إيه طب لفظ انا كنت قلت لكم ان قال ان قال ان يفهم لتوقف ما عدا البسة كلمة البسة ها دي بس انا جيت همزة ايه من ضمن الاسماء اللي انا جيت همزة توقف ده مثلا ان اللي قالكم الذي واللذان ها والذين والتي والمكان والمأدي. همزتها مفتوحة عليها دي اللي تستطيع الأسماء بقيتها همزتها مجد داي كل الضغطانين والمالي. هذا اليوم بعد الأسماء كما نحن عرفناها في الضروط وعرفناها في الأسماء من الأفعال عرية كمالية في الأفعال كمالية ممكن اسمها ها؟ بغلية الأسماء بكيف تكون مصدر ايوه ما نحاول اهل الأسماء ما اطلعتان هنا بدون الطريقة ايوان عشان كذلك من المحاولة عشان تبقى فهمة في الحاجة ما هي أسماء كبار هنجي الأفعال هنجي الأفعال كيف كبار أمر الآية ماضي الثلاث ماضي الثلاث أمر أفدا أمر أفدا أدل من مرضه أما بمعنى فقر يبقى ماضي الثلاث طيب ماضي الثلاث أمر أمر ومصدر عشان تبقى سهلة أمر أكل أكدام يجب أن تكون ماهي الأسماء بعد شيء بس أنا بقول لك أكل أكدام أمر أمرا يبقى ماضي الثلاثي ومصدر هذه إيه؟ بتكون الماضي بتكون الماضي طيب همزة قطع يعني ومش همزة قطع طيب الفاعل الرباعي همزته همزة قطع هو والأمر والمصدر فمثلا أخرج أخرج أخرج أو رباعي مرحلة أمر مستقبل أمر خلي بالكم معايا وأمره مصدر أخرج الأمر أخرج أخرج من النار كذا إخراج ولذلك خد بالك إيه الفرق بين أمر خرج وأمر أخرج الفرق بين الاثنين يعني إيه الفرق بين قلت لك خرج هات أمر تروح كاتب أخرج وخطأ إنك تحس همزة يعني همزته همزة شوية أمر الثلاثي إنما أخرج وأعلن الأمر أخرج ولا بد من ذكر المنزل شوف الفرق بين خرج يخرج اخرج هم بتوصل اخرج يخرج اخرج قد طيب هذا الرباع هذه همزه القطع بالنسبه للافعال يبقى نمره واحد غير ماضي الثلاثي ومصدر اخذ اخذ ثانيا ماضي الرباعي وامر ومصدر ثالثا المضارع المضارع كائنا ما كان لان بتقول استغفر الله استغفر الله همزته همزه ادي الكلام من بالكم من حمل لهذا الكلام وبعدين يبقى ربنا هتدينا اجابه بس انا بجيب الطريق الثاني الطريق الصحبه هذا الوقت بتاع الافعال بالذات همزه الوقت كما من الواحد أمر الثلاث همزته همزة الثلاث أدي واحد من الاثنين ماضي التماسي وأمره ومصدره ماضي التماسي وأمره ومصدره يعني هتلاقي دول ثلاثة ودول ثلاثة في الأفعال وقلت عملية الفعل والأمر ومصدر عشان الفعل واضح ولا لا؟ اكتب لا لا لا لا بالنسبه للشخصيين يعني بالنسبه للتبويب ما ليش دعوه بعلم التبويب والهم في شبه كبير يعني قول همزه همزه الوحي والحق همزه في مصلحه الوصل والحق من جهة الوتر والكسر. نمرة واحد ماذا الأولى؟ الفرق بينهما كتابة. الفرق من جهة الكتابة جهة الحفظ الكتابة الأولى. الفرق بينهما كتابة. الفرق بينهما كتابة. كل ده همزه الوصل تكتب الفا ليس عليها همزه. تكتب الفا ليس عليها همزه لا في ابتداء الكلام ولا في اثنائه. لا في ابتداء الكلام ولا في اثنائه يعني اخرج ما تكتبش همزه. لا في ابتداء الكلام ولا في اثنائه. طيب وهمزه القطع وهمزه القطع تكتب الفا عليها همزه مطلقه في ابتداء الكلام وفي اثنائه. ده الثاني همزه الوصل في الكتاب مكتوب عليها همزه دائما. همزة القطع برضو ألف عليها همزة دائمة. الفرق بينهما نطقا. الفرق في النطق يعني الفرق في الكتابة عرفناه. الفرق بينهما نطقا توضع همزة القطع ينطق بها همزة تخرج من الحلق تخرج من الحلق مطلقا في ابتداء الكلام وفي أثنائه. من ناحية النص ان همزة القطع سواء في ابتداء الكلام ولا في أثنائه لابد تنطق بها آخر تخرج من الحلق. طيب وانت ماشي ده قول وهمزة الوصل وهمزة الوصل. همزة الوصل ننطق بها عند ايه؟ عند ابتداء الكلام. عند نتيجة الكلام عند ابتداء الكلام ولا ننطق بها في اثنائه بل تكون كالعدم كانها مش موجود. أدي القسم الأول. قلت السطر بقى مواضعهما يعني مواضع همزة الوصل وهمزة القطع. بس يلا هقولها من الآن مواضع المواضع اللي هيكونوا فين. قلت السطر بقى بخط كبير قول في الحرف. قلت السطر قول في الحرف من أول السطر بقى جميعه يعني واحد اثنين بقى جميع الحروف التي اولها همزة يعني بس الخطا الاولى ما يزعوا بالدقله ما يزعوا بها. جميع الحروف التي اولها همزة همزتها همزة قطع ما عدا ال عاوز اقول لكم حاجه خدوا بالكم. بصوا لي منطق ال اذا اتصلت لفظها تبقى همزتها مقطعه لانها بقت كده. واخدين بالكم من كلامي؟ خدوا بالكم من كلامي. اي انت تبقى همزتها همزه قطع اذا اتصلت لفظها لانها في الحاله اللي تبقى ايه؟ يعني افرض ان انا قلت ايه؟ ال حرف تعريفي بقت ال دي مبتدا. ها؟ بقت قال مبتدا وخذ الاقدام هنا مديك كده هنا بالظبط. ولذلك انا بقول نمرة اثنين بس نمرة اثنين همزة ال تكون همزة قطع اذا قصدت لفظها اذا قصدت لفظها لانها اذاك تكون اسما اذاك تكون اسما ففي قولك الحرف تعريفه، ففي قولك الحرف تعريفه همزة ال هنا همزة قصر لأنها بقيت ها ثلاثة شهينة ثالث ثالث من الثلاثة همزة ال في البسكة همزة ال في البسكة تنائب عن مطار المطار ها في البسكة قطعة همزة قطعة لكن كيف بسكة بيه من دي الاسماء ده بس خدوا بالكم معايا خدوا بالكم مع الكابتول لفظ الله عز وجل لفظ الله في رأيين خدوا بالكم معايا في رأيين من العلماء رأي يقول ان الاسم كله الله اسم مركب الله زي محمد على طول وفي رأي بيقول لا ده مركب من ال ومن كلمة اله رأي ثاني بيقول ال اله فحذفت الهمزه للتخفيف فصارت الله رايين اهو خدوا بالكم معايا بناء على الراي اللي بيقول انها مركبه من ال ومن اله كده تاخد حكم ال خدوا بالكم معايا ولا لا انما لو قلنا ان لفظ الله على بعضها دي تبقى ايه وتاخد حكم الاسم اللي انا لسه رايح اقوله في الاسماء حتى اكتبه دي قولوا يعني اجعلها رقم ما دام مع ال يعني في تقول ايه في لفظ الجلاله الله عشان نعرف الله مش بيعد وصل ولا ينزل الصف في لفظ الجلاله رايان سوري الف وب الف راي يقول انه مركب من ال واله ال اله فحذفت الهمزه للتخفيف فصارت الله ها تقول وعلى هذا فهمزه ال همزه وصل يعني همزه ال دائمه لانها للتعريف وال هنا تبقى للتعريف للتعريف. الرأي الثاني بقى ده ان لفظ الجلالة ليس مركبا ليس مركبا فيدخل في الاسماء ده يبقى يدخل في الاسماء مفيش حروف لان كله يبقى اسم على بعض طيب خد بقى عنوان وسط السطر قول في الاسماء عنوان كبير قول في الاسماء يعني حاجة في الاسماء عشان القاعدة تتحفظ بالجهود من اول السطر جميع الاسماء جميع الاسماء لا مؤاخذة يعني احنا اتضايقنا من الحروف كان الانسان يكتب على ايديه امثلة الحروف امثلة الحروف اللي هي التي همزتها همزة فتح أمثلة يعني قول بقى اللي هي همزتها همزة فتح قول أم وأما وأما وإما وإما وإما فارجع كمان أمثلة ثانية أن أن وأن وإن وإن أمثلة يعني ها وأي وأي ها وأي أنا قلت لك أما ها وأي وألا من أداة استفتاح بس الثاني ده على سبيل المثال يعني دي بقى هديها مثال أهم دي أهم في الصدر ها تعالى بقى قول في الأسماء قول في الصدر في الأسماء نمرة واحد جميع الأسماء، حتى قال لو قصدت لفظها بقيت ايه بس بالك قال حرف تعريف تبقى قال هنا مديك همزة قطع لأنها بقيت ايه قلت ده لفظه. قل بقى ان ايه جميع الأسماء التي أولها همزة همزة شرطة، قل همزة وهمزة قطع ما عدا ما عدا المعتقدين وموجودة في موجودة في كتاب الوزارة بتاع تلك الأداب زي ما كده تحت كده الشرطة بتاعتها إيه ما عدا قول اثنان بين كل واحدة واحدة شرطة اثنان اثنتان اثنتان ابن ابن ابن بتعديد ايه بالمين ابنتان ابنان ابنتان يعني مثلا ابناء امريكا هم اشخاص ولذلك مثلا جميع الاستثناء يعني ايه لذلك اشخاص قلنا بقى ابناء ابنتان اسم لفظ اسم اسمان انما كلمة اسماء لا اسم اسمان ايوه اللي انت قلتها دلوقتي اي مكان اي ملة وملة والملة اي بمعنى قسم والملة والملة أي من الحق كمان أي أي وأي من الله وأي من الله وأي من الله وأي من جمع يمين أي من كتب جمع يمين دي همزة كلها همزة همزة ترسى قول بقى إن الأسماء الموصولة بشكل امرؤه ها امرؤه زعب امرؤه زعب إنما الحق اكتب كمان امرؤه اكتب امرؤه ومهما تمثل امرؤه وامرأة وامرأان وامرأتان يعني امرؤ هلك امرؤ وامرأة وامرأان وامرأتان رجل وامرأتان في سنة حالة الكرة الأسماء الموصولة بقى طب الذي والذان والذين والتي واللتان واللائي أو واللاتي واللاتي لسه بقى انا عم السريع من مختصات الافعال عشان تبقى سهله في التسجيل ها لو حبيت تقول مصادر كذا وتقول زي ما انا بدرس حاجه تصنف زي ما قول لما تقول بقى مصدر الخماسي باعتباره اسم مصدر الخماسي ومصدر الثلاثي مصدر الخماسي ومصدر الثلاثي لكن الاسماء كل ده اللي هي عندك عندي قول بقى في الافعال قول في الافعال هنقول القاعده اللي انا يعني انا حاببها قول بقى في الافعال تقول مواضع همزه القطع في الافعال مواضع همزه القطع في الافعال ثلاثه اهو نقول ثلاثه ها الف الف ماضي الثلاثي ومصدره ماضي الثلاثي ومصدره قل ده أمر أمرا أخذ أخذا أفل أفلا فلما أفل أفل أفولا أثر أثر أثر أثر البطل اثنين أو بيت تقول ماضي الرباعي وأمره ومصدره. اكتب ماضي الرباعي وأمره ومصدره. احنا في القطع همزة القطع مثل أخرج أخرج الله النبات. عاوزين الأمر ده أخرجوا العدو أخرجوا العدو إخراجا ماضي الرباعي وأمره ومصدره. أعلم أعلم إعلاما أفهم أفهم إفهاما أسمع أسمع إسماعا. ثلاثة بقى وجيم المضارع الذي أوله همزة على أي حال كان. المضارع أخرجوا أستغفروا أنتفعوا همزة المضارع همزة المضارع اللي من عينيك ومن يدي همزة القطع على طول انتش همزة سيت لبس. طيب أنا قلت إيه بعد أهدي الثلاثة دول في الأفعال همزة همزة إيه قطع وبالمرة قلنا ما يتفرع عليها وهو الأمر والمصدر عشان تنتهي همزة بس. هات بقى مواضع همزة الوصلة في الأفعال مواضع همزة الوصلة في الأفعال. قول بقى أمر الثلاثي أمر الثلاثي خرج تقول خرج قلت له اخرج خرج قلت له اخرج علم قلت له اعلم سمع قلت له اسمع أمر الثلاثي همزته همزة وصل. اثنين اثنين ماضي الخماسي وأمره ومصدره ماضي الخماسي وأمره ومصدره. وأمره ومصدره مثل بقى مثل انتفع انتفع محمد انتفع علي انتفع انتفع يا محمد او يا علي انتفع المصدر انتفاعا يعني الخماسي انتقل انتقل انتقالا ماضي الخماسي وامره ومصدره ما ينساش. هذا ثلاثه ده ثلاثه وده ثلاثه. يقول بقى ماضي السداسي وامره ومصدره. استخرج العمال السكر استخرج استخرج المصدر استخراجا استخراج. قول بقى خد ارقام تحت قول همزه اللهم همزه وصل همزه من باب الفايده اللهم يعني فاللهم تقول فاللهم اعني لان اللهم يعني يا الله بيقولهم حركه الادغام. طيب وخد بالك بس عاوزك تفرق بين اجعلها سين حتى قول سين قول سين هاتي أمر الأفعال الآتية وبين أهمزته همزة قطع أم همزة وصل وبين أهمزته همزة وصل أم همزة قطع من أول السطر. سؤال ثاني سمع أسمع خلي بالك خرج أخرج علم أعلم فهم أفهم ممكن وليس يقول لنا الحكاية دي بساعة بس الأولى الثانية بس الأولى الثانية أيوه الأمر بتاعها بس الأمر بتاعها أسمع وأنا بطلب أيوه إنما أسمعها أيوه أسمع وأنا بطلب أيوه ده اللي أنا عايز أقول ها خرج يخرج يخرج همزة وصل أخرج يخرج أخرج همزة وصل من الكتابة يعني في الكتابة أنا لما نقرأ كتابتك لما نلاقي كتب لي أخرج وعليها همزة أقول ده أمر رباعي ها كتبتلي الألف وخاء وراء ودين الألف ما فيش عليها حاجة أقول ده أمر سلام ولذلك الهمزة مهمة جدا حطيت عليها همزة يبقى أمر رباعي خدتوا ولا لا ده كل ما يتعلق فيما أعلم يعني همزة الوصل وهمزة القطع وديكم نسبة الأسماء الموصولة أكتفي الليلة بقى النهاردة وإن شاء الله 13 وزن يكون الحصة اللي جاية ونبقى نشوف بقى التطوير والحسن سهل جدا ان شاء الله يعني ما تحملش اكثر من السماع ان احنا كنا سجنا عشر اوتان وقلت لكم ان انا سجنا عشر فضل 13 الحادي عشر سهل جدا ان الجمع يكون على وزن فعال زي صعاب وزي افتعال وزي اتصاع صعاب صعاب جمع صعب فعال جمع كعب اتصاع جمع قصعة طيب قاعدته ايه قاعدته يعني المهم المفرد يعني قاعدة المفرد هيبقى يعني اكثر من الف وبدء جيم اولا المفرد يكون يعني صم الاول كده المفرد يكون على وزن فعل او فعله اسم او صفه فعندك صعب صعب او صعبه صعب او قطعه على وزن فعل او على وزن فعله فصعب دي وصف وقصعه وكعب دي اسم يعني يكون اسم زي كعب ويكون وصف زي صعب بس بشرط ان الفاء لا الفاء ولا العين تكون ياء لان لو كانت الفاء او العين ياء هيبقى له وزن تاني ده ينطبق على ايه على صعب وقطعة وكعب فكعب للاسم كعب للاسم وقصعة للاسم وصعب وسهل للسهل ما هو صعب وصعبة وسهل وسهلة كذلك المفرد يكون له حالة تانية ان يكون على وزن فعل او فعالة فعل زي جمل او فعلة زي ثمرة فاذا كان المفرد على وزن فعل زي جمل او فعلة زي ثمرة بشرط تكون اللام مش حرف معتل زي لامه زي جمل وزي الراس في ثمرة اللام تكون حرف صحيح ومتكونش مضاعفة يبقى جمل وجمال وثمرة وثمار كذلك المفرد يكون على وزن فعل او على وزن فعل بس ما يكونش صفة يكون اسم على وزن فعل زي ذئب يجمع على ذئاب ورئم اللي هو ذكر الغزال يعني رئم رئم يجمع على رئاب يكون اسم وفعل ما يكونش عينه واو ولا لا يكون هنكتب احنا لا يكون واوية العين ولا يهي اللام ذئب وذئاب ورمح ورماح. كذلك هنقول جيم بس يكون المفرد على وزن فعيل على وزن فعيل ومؤنثه. اصل بقى ايه كريم وكريمة وحليم وحليمة فعيل ومؤنثه فعيل ومؤنثه. بس اصل احنا فعيل ساعات بمعنى فاعل وساعات بمعنى مفعول. فمثلا كريم على وزن فعيل بس بمعنى فاعل اللي يحصل منه الصرف. انما جريح وذبيح على وزن فعيل لكن بمعنى مفعول بمعنى مذبوح. فدايما لما هتسمع بقى فعيل يا اما يكون بمعنى فاعل يا اما يكون بمعنى مفعول. فهنا اللي يجمع على فعال اللي هو احنا بنتكلم فيه يكون المفرد على وزن فعيل او فعيله بس فعيل بمعنى فعل كمان. ويكون وصف زي كريم وكريمه وظريف وظريفه واللام تكون صحيحه ما تكونش حرف علم. اخيرا بقى يكون المفرد على وزن فعلان اما قال ومؤنثه فعلا وفعلانه غضبان غضبا عطشان عطشا ريان ريان وهكذا سكران سكرا. يعني يكون على وزن فعلان فعلا المذكر فعلان المؤنث فعلان. من بالكم العلماء بيقولوا ان ساعات يبقى فعال جمع الاشياء غير هذه بس دي الضوابط التقريبيه الكثيره. نكتبها اول باول اكتبوا مع احداثك حداثك تكتب فعال وتكتب خط كبير يعني الجمع يكون على وزن فعال بكسر الشين وفتح العين دون مثل فعال. نقول ده ومفرده سيكون هكذا مثل اللي هنقولها بقى دلوقتي الف الف. يقول ده يكون مفرد على وزن فعل ودي الكلمه تتقال فيها وتكون العين او فعله او فعله بشرط ان يكون اثنين او وصفين. عاوزين فعل وفعل انت اذا كان اثنين او وصفين ولا تكون فاؤهما ولا عينهما ياء. عشان هقول لك لو تكون هيجرى ايه للفاء يعني لا تكون الفاء ياء والعين ياء لا تكون فاؤهما ولا عينهما ياء. يعني مثلا انا هضرب لك مثلا الفاء ياء زي فيء مثلا يعني فيء على وزن فعل دي من دي مش بتاعتنا لسه هيبقى لها كلام تاني يعني الفاء العين ما تكونش ياء زي في كن طيب المثال بقى يقول صعب وكعاب وكعب وكعاب وقصعة وقطاع. بس يعني خلي عليك به بس المفرد بس ان يكون على وزن فعل او فعل فعل ولازم تفتح الفيه والعين التفكير لازم هنا والفعل هتفتح الفيه والعين ولا فعل فعل والفيه مربوط اثنين يعني يكون اثنين مش وصفين عشان لو كان وصف لإسم اللي هو الكلام تاني يعني مثلا زي بطل ناس بشرط أن تكون اللام صحيحة وغير مضاعفة. يعني اللام تكون صحيحة وغير مضاعفة. المثال جمل وجمال وثمرة وثمار جمل وجمال وثمرة وثمار. احنا بنقول ده ايه؟ ده الغالب والكثير. وان هتلاقي ان ساعات يختلف، يعني هتلاقي حقيقة اطفال ساد جيم بقى. يعني كاتنا قالك ده جيم المفرد يكون على وزن فعل بكسر الفعل وفعل بضم الفعل. فعل مثل ذئب وفعل مثل رم، او ذئب ذئاب ورم رمع، بشرط ان يكون ايه؟ اسمين. ما يكونش وسطين، ما يكونش زي ذئب بمعنى وقع عليه ذئب. اسمين بشرط ان يكون اسمين. ويشترط في فعل، في فعل اللي هو رم، الا يكون واويا العين ولا ياءيا اللام. شرط الا يكون واويا العين، ها زي وجد، لا واويا العين زي قفل، لا واويا العين ولا ياءيا اللام زي النقي مثلا، وإلا ما يكونش كده. طيب احنا قلنا ألف وبن وغير وبن. دال بقى، دال المفرد يكون على وزن فعيل أو فعيلة، فعيل أو فعيلة، فعيل أو فعيلة زي كريم وكريمة وظريف وظريفة. فكريم وكريمة يجمع على كرام. الشرط ايه بقى؟ بشرط ان يكونا الاثنين اللي هما فعيل وفعيلة بمعنى فاعل. وكتاب شرحت لكم ان الفعيل قد يكون بمعنى فعل وقد يكون بمعنى مفعول من فعل. وان يكونا وصفين، الشرط الثاني، وان تكون اللام صحيحة معتبرة. المثال بقى كريم وكريم المه والجمع كرام، ولئيم ولئيمة والجمع لئام، وكبير وكبيرة والجمع كبار، وهكذا. وصغير وصغيرة والجمع صغار، وظريف وظريف والجمع ظراف كثير. طيب هيه بقى، مش انا خدنا دال كده الف ب ج دال، ناخد هيه بقى اللي هو الاخير. المفرد يكون على وزن فعلان بسبع اوتان كتير، ان فعلان ومؤنثه فعلا وفعلانة زي ايه؟ غضبان دال المذكر، المذكر مؤنثه يكون غضبة وغضبانة عكانة، مؤنثه يكون عكا وعكانة. فإذا كان على وزن فعلان ومؤنثه على وزن فعل وفعلانة يبقى جمع ايه؟ غضاب وعقاب وظماء. برضو ظمآن وظمأ وظمآنة والجمع بما كن، سكران وسكرة وسكرانة والجمع سكار، وهكذا. هو بقى بيقولوا ان ده الغالب والكثير، والا في ساعات ما يخرج على هذه القاعده ده تخطر اليه. وزي ما نسيكوا في اول ده ان سيد الدين اللي هم السيدتين اللي نسيكوا عليه، ان لو احنا بقى لو جاتنا حاجه اعجميه كلمه مش عربيه وحبينا ندخلها في الاسره العربيه ونشوفها فيها العربيه، نقوم نرجع للايه؟ للمقاييس دي. فاللي لقيه متناسب مع الوزن ده انا تمام. طيب فعول اللي هو 12 فعول، يعني الجمع على وزن فعول اللي هو 12 مثل ايه؟ نمو والرأس. مثل ايه؟ نمو والرأس. طيب عاوزين نعرف بقى المفرد، صفة المفرد هيكون في ألف لغاية ايه برضه؟ طيب اللي على وزن فعول ويكون مفرده كما يكون، المفرد يكون كما يكون اللي جاي. الألف أن يكون اسما يعني مستفى هذه معصيب. عاوز أقول لكم حاجة، أن في الصرف بينقسم المسمى ينقسم المدلول يعني إلى اسم وصفة، ده تقسيم لوحده يعني كده اسم وصفة. فمثلا إبراهيم ده اسم، إنما دخيل فلان دخيل ده صفة. ففي ساعات يقول لك اسم يعني مقابل للصفة، بشرط ان يكون ايه بنقول اسم يعني لا يكون صفة. نعم يعني قصدي اقول في ساعات يخطب بالاسم المقابل للصفة، مش المقابل مثلا للفعل الحرف، لا يعني هنا يخطب بالاسم المقابل للوصف. فيكون الاسم على وزن فاعل، الاسم على وزن فاعل مثل حسين ومثل العيال. المثال نمر ونمو والراء وعل ووعول اللي هو الثور الكبير وعوها قرنه الوعل كبد وكبود، كبد وكبود. طيب الثاني ده اللي هو ده الحالة الثانية للايه؟ للمطر. شو بقى؟ ان يكون دي انا ما اتهدتم مو سنتم في الصرف من الاسطاب الثاني كده او لا كده كده، ان الجمع يكون على فعول. يشترط المخرج يكون ايه؟ اولا يكون على وزن فاعل، يبقى نمر يكون اسم للوصف يعني اذا قلت الاسم اقصد المقابل للوصف. نمر ونمور وعل ووعول كبد وكبود، انت هنا من دي. الحالة الثانية للاسم ان يكون ثلاثي ما ينفعش غير ادم اللي هو الكل بس نفهمه دلوقتي. الكاء تكون مفتوحه والعين ساكنه او الجه بقى غير واو، دي المقابل اللي قلت لكم في الاول في الوزن اللي هو اهو هنا، بشرط تكون الكاء مفتوحه والعين ساكنه وما تكونش واو، ما تكونش واو. وعينه ساكنه غير واو. مثل ايه؟ كعب وكعوب ورأ ورؤوس وعين وعيون. اهو لما كانت العين ياء تبقى كعوب من زي اللي قلتلكوا في اللاتينة شر. الجيم ده الثاني اللي بعد كده يكون على وزن ايه؟ على وزن فعل مكسور الفاء، يعني يكون على وزن فعل زي الدرس دروس علم علوم. طيب كذلك يكون في الاسم ثلاثي ومضموم الفاء، جند جنود برج بروج. كذلك يكون في الاسم الثلاثي اللي على وزن فعل، عشان يعكس اللي كان في اللي فات، ثاني من حروف العله مثل نقول اسد وسود سجن وجود ذكر ذكور. اكتبوا بقى قولوا ايه؟ 12 الوزن فعول، ويكون المفرد هكذا، هناخد ألف وب وج ودلو هكذا. ألف يقول أن يكون لف على وزن فاعل، ويكون اسم ما يكونش صفة، يعني تاخد بالك يعني حجر لا، هذا الرجل حجر، هذا الرجل نهر، يبقى حجر على وزن فاعل لكن وصف، ونمر على وزن فاعل لكن اسم، فيراد بالاسم المقابل للوصف. اللب الذي على وزن فعل، وإذا الجمع تحصل تاخد بالك منه، مثل نمر ونمور وعل ووعود كبد وكبود تكسر. بس أن يكون الاسم برضه الاسم مثل الوزن، تاخد بالك أن يكون الاسم ثلاثيا فاؤه مفتوحة وعينه ساكنة غير واو، وعينه ساكنة غير واو، مثل كعب وكعوب ورأس ورؤوس وعين وعيون. جيم ده جيم يكون ان يكون الاسم ثلاثيا مكسور الفاء بس بالشروط السابقه. مكسور الفاء بالشروط السابقه مثال ايه؟ برس بروس، علم علو. طيب دال ان يكون الاسم برضه مثل وصف ثلاثيا مضمون الفاء بالشروط السابقه. المثال جند وجنود وبرد وبرود. يهبط يس ان يكون الاسم برضه ثلاثيا على وزن فعل، على وزن فعل، وان يكون خاليا من حروف العله، خاليا من حروف العله مثل اسد واسود وسجن وسجين وذكر وذكور. يلاحظ ان فعل اللي على وزن فعل يبقى بقى كانه له جمعين، اللي على وزن فعل ومش معتل، ها اللي على وزن فعل ومش معتل جمل او يجمع على جماد على وزن فعل، وثمره يجمع على ثمار، ومنى يجمع على فعول اللي هو اسد اسود. يعني يبقى فعل له جمعين، يعني تقدر انت تستنتجها من اللي كان. واخدين بالكم ولا ايه؟ يعني اللي على وزن فعل له ايه؟ يجي على جمعين زي انت ما شفت، يجي على فعول ويجي على كاس اللي هو فعل. ال13 بقى، 13 الجمع يكون على وزن فعلان مثل جرجان، مثل جرجان، والمفرد جرج اللي هو دي الفقر يعني. ويكون مفرده كما يأتي، المفرد كما يأتي. ألف أن يكون اسما على وزن فعل، أن يكون اسما على وزن فعل مثل جرج وجرجان، جرج وجرجان. بس أن يكون اسما على وزن فعل، فعل طبعا معتل العين زي عود وعيدان وحوت وحيتان. لأن أنا قلت لكم لما قلت لكم فعل، ها فعل بس ما يكونش ايه فيه حرف عله زي رمح ورماء، انما تعالى بقى الفعل اللي هو معتل عود يبقى له جمع تاني، عود وعيدان وحوت وحيتان. جيم بقى يكون اسم برضه مش وصف على وزن فعل معتل العين غالبا، على وزن فعل ومعتل العين غالبا. انت فاكرين فعل اللي يمكن يكون صحيح زي الجمل؟ لا، ده فعل اللي فيه عله عشان فرق بين الاثنين. معتل العين غالبا. المثال بقى جار جيران، قاع قيعان، جار وجيران وقاع وقيعان، جار المفرد اللسان اتبغى كله رجال ومجلال وقريب وقرفان وحائط وحيطان واخ واخوان. 14 بقى الوزن 14 فعلان، فعلان يعني بضم الفاء وسكون العين مثل زهران، زهران اللي جمع ايه الظهران. طيب ده يكون مفرد المثل ألف برضو المفرد يكون على وزن فعل، وسيتبين لك وانت بتذاكر ان فعل له اكثر من جمع، يعني بترجع للمثال، يعني قد يكون وزن الواحد مليك له اكثر من جمع يستنتجها من اللسان، يعني فعل تبع فوق على وزن فعل مثل ظهر وجمران وبطن وبطنان، ظهر وجمران وبطن وبطنان. بس ان يكون اسما على وزن فعل، فعل او شوف فعل تقدم جمل، وكأن فعل له اكثر من جمل، على وزن فعل صحيح العين، على وزن فعل صحيح العين، ثم ثم جمل جمل عشان يبين لك ان فعل له اكثر من جمل، مثل بلد وبلدان وذكر وذكران، يكون على وزن فعل وصحيح العين، بلد وبلدان وذكر وذكران. جيم ان يكون اسما برضه مثوى على وزن سعيد، يبقى مختارين وحليم، لا طبيب وقضبان وكثير وكتبان، وتبقى تكتب عندك ان المقصود بالاسم هنا المقابل للوزن وليس المقابل للفعل. فجيم طبيب وقضبان وكثير وكتبان. الوزن بقى 15 الاوزان فعلاء فعلاء ولا ايه؟ فعلاء تضم الفاء وتفتح العين لازم، فعلاء زي كرماء، فعلاء كرماء جمع كريم، زي كرماء تكتب مثال عشان يبقى واضح كرماء. فده بقى مفرده هكذا، مفرده هكذا ألف أن يكون على وزن فعيل، أهو فعيل تقدم عشان تعرف إن فعيل هيبقى له أكثر من جمع، على وزن فعيل غير يوصف كمان غير مضعفة، غير إيه؟ مضعفة، غير مضعفة، وغير معتلة اللام، وغير معتلة اللام، وأن يكون بمعنى فاعل، أهو منطبق على اللسان كله، ها؟ غير مضاعفة، وغير معتلة اللام، ها؟ أو بيشتمل على كريمة، بشرط أن تكون بمعنى فاعل، ها؟ وصفاً لمذكر عاقل، وصفاً لمذكر عاقل. أو بمعنى مفاعل، أو بمعنى مفاعل، أفهمكم معنى مفاعل يعني اكتبها الوقت، مثل بقى المثال كريم وكرماء وظريف وظرفاء وجميل وجلساء ونجيم وندماء. خد بالك بقى انت بتقول ده انا قلت لك ان فعيل يبقى بمعنى فعيل، دي واضحه كريم وحليم، ها بمعنى فاعل، انما في بمعنى مفاعل، في فعيل بمعنى ايه مفاعل، يعني ايه بمعنى مفاعل؟ زي نديم بمعنى منادم، يعني مسامر، يعني كلام منادم يعني يسامر الناس، وزي جليس بمعنى مجالس، تاخدين بالكم؟ ادي معنى بمعنى مفاعل، جليس بمعنى مجالس، نديم بمعنى منادم، وعادة بيبقى للدفاع علني اللي هي تبقى القتيل سائل من الجانب ها؟ اللي زي مقاتل يعني. يبقى جليس بمعنى مجالس، نديم بمعنى منادم، إنما كريم بمعنى كارم، وجليس بمعنى فاعل، ها؟ فيكون بمعنى فاعل زي كريم وجليس، بمعنى مفاعل زي جليس ونديم. طيب ده ألف، دي ألف، ده بقى به ان يكون على وزن فاعل بشرط ان يكون وصفا دالا على معنى كالغريزة على امر معنوي. يكون وصف دال على معنى كالغريزة. الغريزة هي الصفة الثابتة مثل ايه؟ عاقل وعقلاء شاعر وشعراء. اهو ده على وزن فاعل ودل على يعني الوصف دل على معنى عاقل وعقلاء شاعر وشعراء. طيب تتاثر بقى أفعل تتاثر أفعل على وزن أفعل مثل أقوياء. مثل ايه؟ أقوياء أقوياء. طب خد بالك طب التشكيل عشان نفهم المفرد بقى يكون على وزن فعيل السابق بشرط ان يبقى مضاعف. بقى هناك اللي كنت فاكرين ان فعيل غير مضاعف في البداية لا هنا يكون مضاعف. ان اللي يكون ما هو مضاعف كان ينكر ما. طب لو كان مضاعف لا يبقى أفعل بقى كريم كرماء شديد أجل جاه شديد أجل جاه عزيز أعزاء عزيز يرجع في تضعيفه ازاي يرجع في الدال والدال وهكذا تقول بقى زي ايه احنا لسه عمليه يكون على وزن فعيل بس الشرط يكون مضاعف. مضاعف زي ايه؟ شديد واشداء وعزيز واعزاء. خلي بالك. طيب او يكون معتل الله. هناك كنا صاحب الله فعيل فاكرين؟ لا جاب بقى اذا كان معتل الله يبقى ايه؟ يبقى افعلاء. دي قوي بقى اصل قوي قوي جم. هبقول لكم على فعل الله يعني. ها؟ قوي واقوياء وولي واولياء. خدوا بالكم منها. الذين دخلوا اعلان لسه عن عايزينكم باب الاعلان قدام في اخر باب الشرط ان قوي اصلها قوي يوم قوي يوم. هناك بقى يقولوا ان تذكره الضمه على الياء فحذفت الضمه وما دام الحركه راحت يبقى صعب السكون. ها يبقى اذا عندنا ساكنين ها اليوم اللي راحت منها الحركة دي مع التمييز. ها؟ فقوي يوم. كان ثالث يوم بقت السنة. فثالث قوي يوم. حتى الإدغام كمان. ها؟ حتى الإدغام وإنما الثانية أكثر. يبقى قوي يوم فعيل على وزن فعيل. يبقى قوي أقوي أكتب أقول 16 يبقى أفعل مثل أقوياء. الوزن 16 مثل أقوياء. قاعدته بقى. يقول والمفرد يكون هكذا ألف أن يكون على وزن فعيل للسابق. شفت كلمة السابق إيه؟ بشرط أن يكون مضاعفا مثل إيه؟ شديد وأشداء وعزيز وأعزاء وجليل وأذلاء. ها؟ أه؟ آه. او البه بقى تقول به برضو ان يكون المفرد على وزن فعيل السابق ومعتل الياء ومعتل الياء مثل قوي واقوياء وولي واولياء وغني واغنياء وغني واغنياء. سبعة عشر بقى بالبلد منها سبعة عشر عشان سلمت في خلي بالكم معانا شوية في بقى سواء هي ايه هو سبعة عشر دي على وزن ايه سواحل على وزن سواحل على وزن سواحل. طيب عاوزين نشوف صفة مفردة ايه اولا يكون المفرد على وزن فاعل اسما او صفة. يعني احنا هنا في هذا الباب تبقى انت تبقى ايه المقصود بالاسم هنا المقابل للصفة وليس المقابل للفعل والحرف، لا يكون اسم او صفة. طب اسم زي ايه؟ ناصية تجمع على النواصي، زي كاذبة تجمع على الكواذب، يبقى ناصية ده الاسم كاذبة ده الوصف يجمع على سواحل. وطبعا انا لما قلت لكم ناصية يجمع على النواصي انتوا عارفين المنقوص، سبب شرحت لكم المنقوص اللي اخو ياء لازمة لما بنجرده من ال والاضافة بنقول نواصي، وطبعا انتوا عارفين الاعلام اللي فيه نواصي نبقى نملي لكم ومن اصل ناصية استذكرة المنمى عليها فحجبت تلتقت اثنان فحجبت ليها فصارت نواصي. طيب بعد كده بقى المفرد يكون ايه كمان؟ يكون على وزن صوعل او صوعلة. ايه اللي على وزن صوعل؟ زي الجوهر صوعل. الحروف الاصلية الجيم والياء والراء والواو من حروف تألفون الياء، جوهر جواهر، وكوثر كواكب، او صوعلة جوبعة جوامع صومعة صوامع. طيب او يكون ايه كمان؟ يكون على وزن فاعل فتح العين زي خاتم بنقول خواتم، قالب بنقول قوالب. وايه كمان ايضا؟ يكون على وزن فاعل لمؤنث او يكون لمذكر غير عاقل، فاعل لمؤنث او لمذكر غير عاقل. لمؤنث زي حائض، فاعل لمؤنث لان الحائض ما كانش الا النساء، ولذلك نقول حائضة حائض وحوائض وطالق وطوالق، هذه المرأة طالق ما هي طالقة. طيب ويكون لمذكر غير عاقل في الكاف وتواك وطالق وطوالق. التلوانة قول 17 يكون على وزن سواعل، على وزن سواعل سواعل، ويكون مفرده هكذا، مفرده كما يأتي. ألف أن يكون على وزن فاعلة اسما أو صفة، اسما مثل ناصية والنواصي، أنا بجيب بأن عشان تظهر ناصية والنواصي، أو صفة مثل الكاذبة والكواذب والكواذب. اكتب بقى زي ايه؟ زي هامش كده تحتها على طول، قول نواصم. انت اتبع ان انا قلت لكم ان المنقوص لما يدرج من الياء الاضافة يسال منه الياء، قول نواصم اصلها نواصي، اصلها نواصي، قول اكتلت الضمة على الياء نواصي، فحذفت الضمة، فالتقى ساكنان الياء والتنوين، الياء والتنوين النون ساكنة، فحذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين فصارت نواصي. طيب ولأن يكون على وزن فوعل أو فوعلة، أن يكون اسما متفق، ولأن يكون اسما على وزن فوعل أو فوعلة، فوعل أو فوعلة مش عايزة حاجة، مثل إيه؟ جوهر وجواهر، وكوثر وكواكب، وزوبعة وزوابة، وصومعة وصوامع. زوبعة زوابة صومعة صوامع. جيم بقى جيم تحته، وأن يكون على وزن فاعل لازم تفتح العين فتح العين فاعل. المثال ايه؟ خاتم خواتم، قالب قوالب، خاتم خواتم، قالب قوالب. الدال ده دال، وان يكون ده ايه؟ وصفا للمراد مش اسما، مقابل الاسم، وصفا على وزن فاعل لمؤنث، وصف على وزن فاعل لمؤنث، مثل حائط وحوائط وطالب وطوالب، او وصفا على وزن فاعل لمين؟ وصفا على وزن فاعل لمذكر غير عاقل، لمذكر غير عاقل.